الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حديث الليلة هو الحديث 33. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وهكذا وبعضه في الصحيحين. هذا حديث عظيم ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث أكثره في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، وتلقته الأمة بالقبول. الوقفة الثانية هو أن هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، ويرجع فيه عند التنازع والتخاصم بين الناس، أصل عظيم وقاعدة عظيمة يستعين بها أو يتسلح بها القاضي والمصلح الذي يصلح بين الناس. قال ابن دقيق العيد، هو من شراح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه، ويقتضي أن لا يحكم بأحد بدعواه. لماذا؟ بعض الناس يدعي أنه يعني يطلب فلان كذا مبلغ من المال، يدعي فلان من الناس أن فلان قتل أباه، أن فلان قتل أخاه، أن فلان شجه في وجهه، أو اقتطع أحد أجزاء جسده. إذن القضية ليست بالدعوة. قال: ويقتضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحكم لأحد بدعواه. وقد بين عليه السلام الكلام لابن دقيق العيد رحمه الله أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. ولكن نقول: من هذا الذي يدعي أموال الناس ودمائهم؟ لا يصدر هذا من المتقي أبدا، إنما هذا يكون ممن لا يخاف الله عز وجل وليس للتقوى في قلبه نصيب. قال: لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يكون الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي. طلب البينة من المدعي: أنا أقرضت فلان من الناس 1,000,000 دينار، 10,000,000 دينار. ما هي البينة؟ لا بد أن تكون هناك بينة. قال: وهو طلب البينة للمدعي. ما هي البينة؟ وهو كل ما يبين الحق ويدل عليه، كل ما يبين الحق ويدل عليه. مثلا مما يدل من البينة، مثلا الشاهد: أنا أقرضت فلان من الناس 1,000,000 دينار، كذا دينار، كذا دولار، وفلان يشهد. خلاص الشاهد بينه، الحاكم يأخذ بقول هذا الشاهد أو يحلف الشاهد. رب العزة قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من تظن شهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالبينة أن يكون شاهد، وكذلك البينة أيضا تكون قرينة بالقرائن. مثلا ما حدث في قصة يوسف عليه السلام، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. لماذا حكموا؟ حكم بالقراءه القرينه. والقاضي ينبغي ان يكون صاحب ذكاء، صاحب فراسه، قبل ذلك صاحب تقوى، فياخذ بالبينه، شاهد او قرينه او غير ذلك من الامور. قال ويدل عليه، نعم يبين الحق ويدل عليه من شهود او قرائن او غيرها، فاذا اتى بالبينه قضي بها على المدعي، فاذا اتى بالبينه قضي بها على المدعي، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين. نعم، إنسان أقرض إنسان أموال وليس عنده دليل، لا ليس هناك شاهد ولا مكاتبة ولا، ما المطلوب؟ يقول طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، فإن حلف برئت ساحته. ولكن هذا يا أخواني، يعني محمد عطية السالم رحمه الله من تلاميذ الإمام الشنقيطي، وأكمل تفسير ضوء البيان بعد وفاة الشنقيطي رحمه الله. العلامة الشنقيطي مات في السبعينات من القرن الماضي، فسر القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى سورة الحشر ومات، فأكمله تلميذه عطية محمد سالم حفظه الله، أظن لا زال موجود. فكان يقول في هذا يعني على هذا القول، قال فإن حلف برئة ساحته، قال هذا ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس اليوم خاصة في زمن قلت فيه الأمانة وقلت فيه خشية الله عز وجل، يقال رجل تعال احلف، يقول جاء الفرج، جاء الفرج. نعم، فيقول ينبغي على القاضي أن تكون له يعني فراسة، نظرة، ينظر بالقرائن بالأدلة. نعم، قال هنا فإن حلف برئت ساحته، وظن الكلام لا زال في الدقيقة العيد، وإنك لعن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم مدعاه عليه، نكل أي رجع، ما يحلف يمين، قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. يلزم أنه مثلا ما ذا دافع له مال أن يؤدي ما يمين، أو أحيانا القاضي ماذا يفعل؟ يرد اليمين على المدعي، يقول خلاص أنت متأكد أنك أقرضت مليون دينار يسمونه أو 10 ملايين دينار يسمونه يمين الرد، يحلف المدعي ويأخذ القاضي الحق من المدعى عليه، يحلف المدعي يسمونه يمين الرد، ويقضي القاضي ويأخذ الحق من المدعى عليه. قال النووي رحمه الله إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، أصلا المدعي بريء الذمة. نعم، فلماذا يحتاج البينة؟ حتى يأخذ الحق من المدعى عليه. قال ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر نقل إجماع الأئمة والعلماء، قال أجمع أهل العلم على أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا إجماع العلماء على ذلك. لماذا؟ قال ومعنى قوله البين على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، إذا أحضر المدعي البينة خلاص يستحق الشيء الذي ادعى عليه. طيب، ومعنى قوله واليمين على المدعى عليه أن يبرأ بها لأنها واجبة عليه، إذا حلف قلنا المسألة فيها تفصيل، يعني تبرأ بذلك ذمته ويؤخذ بها على كل حال. نعم، إذن إخواني بارك الله فيكم، خاصة في زماننا هذا اللي كثر فيه أكل أموال الناس بالباطل، كثر فيه الحلف الكاذب، كثر فيه الكذب، يعني القاضي والمصلح يحتاج أن يضع هذا الحديث نصب عينه وأن يعلم أن الشريعة ما تركت شيء إلا وبينته. رب العزة ماذا قال؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونحن سمعنا عن قضاة يعني بذكائه وفراسته يستخرج القرائن عن طريق القرائن والأدلة يظهر الحق، يظهر الحق ويعطي كل ذي حق حقه. هذا أيها الإخوة في المسائل الدنيوية. أما في المسائل الأخروية ادعى أقوام محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لهذا المدعي مهلا، ليس الأمر بالادعاء وإن لا بد من قرائن وأدلة تثبت ماذا؟ أنك تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا ذكر في سورة آل عمران قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في موضع كلامه رحمه الله قال هذه الآية أصل في الرد على من ادعى محبة الله ومحبة الرسول. المسألة ليست بالادعاء وإنما بالاتباع. ما هو دليلك على محبة الله؟ اتباعك للسنة. ما هو دليلك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتباعك لسنته عليه الصلاة والسلام. وإلا كثير من الناس يدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف طريقه ويظنون المحبة، يظنون المحبة بالاحتفالات والشعارات واللوحات، هذه كلها ادعاء. يقول الشاعر تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا ليست المسألة بالادعاء ولا بالاحتفالات ولا بالشعارات. الوقفة الأخيرة هي أهم الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم، اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. فالشريعة بارك الله فيكم إن هي رحمة، رب العزة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفائدة الثانية بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الطرق التي يفصل بها بين المتخاصمين، بين المتخاصمين، بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الطرق التي يفصل بها بين المتخاصمين. الفائدة الثالثة إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البين على دعواه. الفائدة الرابعة إذا لم تقع البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول. إذن إخواني الحمد لله